نقول هل إنسان البحر يؤكل ويصاد مثل ما في البحر؟ جميع ما في البحر يؤكل، يحل لكم صيد البحر وطعامه ومتاع لكم. نقول كيف يتصور أن وضوء الصحابة وشربوا من هذا الماء وهو يلقى فيه هذه الأشياء، لا يحتمل الأمطار والرياح التي تلقي هذه الأشياء؟ لا، الحديث تلقي فيه الحيض، ولا يلزم أن الصحابة يشربون منه، ولا يلزم أيضا كثرة الوقوع، وإنه يضعون فيه. يقول هل فضلات ما يؤكل لحم نجس؟ لا، فضلات ما يؤكل لحم طاهر، مثل الغنم والإبل والبقر والدجاج والحمام طاهر. يعني شخص يصلي واتت حمامة وخرجت نجاسة عليه وهو يصلي، يقول طاهر. وفي الحديث البخاري ومسلم حديث العرنية، النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يشربوا من أوبالها وألبانها، فدل على طهارتها. يقول هل يوجد شرح كتاب بلوغ المرام؟ أكثر الشرح المتداول هو بلوغ المرام، هو سبل السلام الصنعاني، وفيه أصله وهو البدر التمام. بلوغ المرام مختصر، سبل السلام مختصر. يقول المخلوقة إن الأضحية بلا يد أو رجل تجزئ؟ لا. يقول أي طبعات أفضل بلوغ المرام؟ طبعا اللي يعرف الطبعات القديمة أفضلها طبعة محمد حامد الفقي رحمه الله، أما طبعات الجديدة ما أعرفها، لكن أظن لكن في بعض الطبعات وجدت فيها سقط الأحاديث، مثل كان المسلم إذا قام في سنة الفجر يقول أمنا بالله، بعض الطبعات سقط وهي موجودة، طبعات أخيرا ما أعرفها، لكن أظن ما أعرف طبعات الجديدة ما أعرف. يقول هل الاقتصار على البلوغ وترك العمدة، لأن ما في العمدة موجود في البلوغ؟ إذا حفظ الشخص البلوغ وأتقنه وقرأ أو استظهر العمدة يكفي. الشيخ بن باز رحمه الله دائما يقول، أنا سمعته أكثر من 3 مرات، يقول أنصح طلبة العلم بحفظ بلوغ المرام، لأن كتاب عظيم. يقول إذا كان الإنسان على وضوء مجرح، هل الدم ينقض الوضوء؟ هل ينجس الثوب؟ إذا كان دم يسير ما في بأس،